ننظر في النقاط وفي الهدايا. إذا كانت الهدايا من نفس صاحب المحل، بمعنى أنني لم يأخذها من الناس، أقرب إلى الجواز، وإن كان هذا لا أظنه يقع. لكن إذا كان هذا المال مأخوذ أصلا من قضية الشراء نفسها، دخل في مسألة القمار، لأنك لا تستطيع أن تقول إن الناس يشترون ما يحتاجون إليه بهذه الطريقة. صحيح. من دخل المكان المتجر والحال كذلك سيشتري ما ليس له به حاجة رغبة في أن يظفر بالجائزة. جميل. فعدنا إلى قضية المعنى لا قضية المبنى، فأصبح بهذه الحال حرام. تأتي حتى في الشرعيين، الشرعيون وفقنا الله يوم لكل خير يأتي إلى مركز صيفي أو يأتي محل تسجيلات إسلامية ويأتي على شريط ويجري مسابقة على الشريط، مسابقة على أو على مسابقة على كتاب. نقول أولا إن كنت تبيع الشريط وتقول الجائزة مثلا طقم ذهب، وهذا يقع، إذا وقع هذا بعض العلماء يرى أن الجواز إذا كانت قيمة الشريط لا ترتفع، لكن الحق أن ليس كل من يشتري الشريط يشتريه ليقرأه أو ليسمعه أو لينتفع به. الشريط لا يقرأ يعني لا يسمعه لا لينتفع به، إنما أراد الفوز بالجائزة. الأكمل في هذه الحالة يأتي رجل متبرع تاجر ويشتري 1000 شريط 100 شريط ويوزعها مجانا، والناس يأخذون الشريط مجانا ويسمعونه ثم يتسابقون فيه، جائز. أما أن تأتي بكتاب، تريد أن يأتي صالح المغامس يؤلف كتاب ثم يجري مسابقة على كتابه، ماذا يريد يعني من الناس؟ اشتروا الكتاب، ما يحتاج، يعني أمر جاء لهم من ورائها كما